بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بعد كل هذه الآيات يظهر جدا فقر الناس إلى الله وافتقار الخلق إلى الله، أمر لا يشك فيه عاقل، ولكن نادر من يشهده، نادر من يلحظه. أكثر الناس يرون أنفسهم أغنياء حال القوة، وينسون كل مظاهر الفقر التي بين الله سبحانه وتعالى مظاهر ملكه سبحانه وتعالى وانفراده بالملك التي تدل على حصول أو وجود هذا الفقر. وإن كان هناك افتقار آخر إلى الله عز وجل نحن أحوج إليه، وهو افتقارنا إليه في هداية قلوبنا، في أمر ديننا، في تحصيل التزكية. افتقارنا إلى الله عز وجل في العمل الصالح، في افتقارنا إلى الله عز وجل في الهداية إلى الصراط المستقيم. الله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا أيضا من مظاهر ملكه عز وجل، هو عز وجل يذهب بمن يشاء ويأتي بمن يشاء من الخلق الجديد. كم تلا من تال هذه الآية، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وكنا نحن الخلق الجديد، كان يقرأها وذهب به وأتى الخلق الجديد، ونحن الآن نقرأها. وسننتقل عن قريب إلى النصف الأول من الآية، إلى يذهبكم. سبحان الله، كما ذكرت من 200 سنة، من 100 سنة كان هناك من يقرأ هذه الآية، انتقل بعدها من الخلق الجديد إلى إن يشأ يذهبكم، إلى الذين ذهب بهم، ليس بأيدينا، وسيأتي خلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو العزيز سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى في وسط هذه الآيات التي ذكرنا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هي ملك له يجعلها لمن شاء، وهي صفته سبحانه وتعالى اللازمة له عز وجل، صفته القائمة به سبحانه وتعالى. وهناك عزة مخلوقة يملكها الله يجعلها لمن شاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما صفته عز وجل فقائمة به غير مخلوقة، صفته سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة، الناس اليوم يتغالبون يتصارعون، كل يريد أن يكون أعز، كلمته هي النافذة، أمره هو النافذ، ولا يصل الإنسان إلى ذلك أبدا إلا بأن يذل لله. ومن نازع الله عز وجل وغالبه فهو مغلوب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. الذين يتعززون بغير طاعة الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يذلهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إذن لا تطلبوها من غيره. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا. كم من متابع لأعداء الإسلام من المنافقين هم أبناء أعدائنا منا، يتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، يوعدون بمناصب وكراسي، يوعدون وتدفع لهم أموال، أموال تدفع بالفعل لكي يفعلوا تلك المخططات. أمر معلن لم يعد سرا، يأتون من الخارج بأموال ويعدون عدة. إخوة أبلغوني ونشر هذا في الصحف من رمضان الماضي وهناك مخطط لتشويه سورة الدعوة السلفية والدعاء السلفيين من مراكز بحثية أمريكية، تدفع ناس حضروا الاجتماع في جريدة الأهرام وطلعوا السر وقالوا إن هم جايين يدفعوا فلوس لرؤساء صحف ومجلات ليقوموا بحملة وإيقاف القنوات الفضائية وتشويه سورة الدعاء بكل وسيلة، بميكروسكوب يتحط على أي غلطة، واحد يغلط غلطة على سبيل المزاح وفي الحقيقة قد أخطأ آخرون أضعاف أضعافها، ومع ذلك صرحوا، هم صرحوا قالوا لا ده انتوا ضيوف، ومع ذلك ما قامت الدنيا، فضلت قاعدة، الدنيا فضلت قاعدة، احنا اللي قومناها شوية على قدنا وبعدين قعدت تاني، الدنيا بتقعد بسهولة معانا، لكن هم بتقوم تفضل قايمة كده عشان صوتهم عالي بلونة بس يابد. ومكر أولئك غور من غير دبوس لوحدها، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هو الواحد كده زهوق، بس المهم يجيله الحق أول ما يشوفه يذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال مع عيسى بن مريم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، آية من آيات الله سبحانه، لأن ده باطل كذاب والمسيح ابن مريم هو المسيح الحق، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، سنة ربنا سبحانه وتعالى في الباطل، بس يقعد مدة قبليه، بقي 40 يوما قبل ذلك، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أياميه كأيامكم، فبقي مدة إلى أن ينزل عيسى بن مريم في الوقت الذي أذن الله فيه، فعند ذلك يذوب المسيح الدجال. لذلك نقول هناك من يعني يطلب العزة بموالاة أعداء الله، بنصرة أعداء الله على دين الله، على المسلمين، على يعني مبادئ هذه الشريعة. جالي مرة سؤال وأنا في محاضرة، واحد بيقول لي من المسؤول عن جريمة إقامة الحدود في دولة القانون؟ شوفوا الفهم اللي وصل للشباب المسكين مرة في جامعة من الجامعات، يسمي إقامة الحدود إيه؟ جريمة. وفي الحقيقة هو فين إقامة الحدود ده؟ هو مين قال إن قطع الودن ده إقامة حد؟ ومين اللي قال اصلا ان في واحد ده ناس اصلا مجموعه من اهل قريه ولا بلد صغيره في الصعيد في كده، عندهم واحد نصراني مأجر، بيقول مأجر هو اللي بيقول كده، تخيلوا قريه كده صغيره فيها بنات جايين من بره، كل اهل البلد عارفين ولادهم وبناتهم ايه، واحد واحد واحده واحده، تيجي لحد من بره راحوا قالوا له مشي من هنا ومشي البنات اللي معاك، قال لهم لا مش ماشي، اتخانقوا معاه، واحد منهم مسك مطوقة صعيدة دمهم حامي كما يقولون. ما احنا لا نقر هذا الامر، بس بنقول اصلا مين اللي قال ده اقامة حد؟ ما عندكوش يعني بعض البلطجية بتخلقوا مع بعض، واحد بيدي واحد مطوقة والتاني بيقطع صبعه، البلطجية هيقولوا اقامنا الحدود، حد قال هذه الكلمة؟ اخ واحد ملتحي من 19 واحد او من 20 واحد، يبقى هذا الامر السلفيون اقاموا الحدود بقطع الاذن، مين جاب سيره اقامه الحد؟ ومين قال ده اقامه حد اصلا؟ ها؟ ها؟ ها؟ نسال الله العفو والعافيه. فمثل هذا الامر ده امور عجيبه الشان في محاوله التشويه، الشاب ده اصبحت عنده قضيه اقامه الحدود ايه؟ جريمه، لان هم عايزين يضخموا الامر كده ويقولوا ده اول ما يمسكوا الدنيا هيقطعوا الايدين والرجلين ويرموا ميه نار في وشوش المتبرجات، واخد بالك، هيقتلوا النصارى. طب ده سبحان الله، طب اللي كان عايز يعمل حاجه، طب ما كان في اسبوع ما فيش ولا شرطه ولا جيش، الجيش كان قاعد بيتفرج، انا بقول لكم عندنا احنا يوم ما نزل الجيش يوم جمعة الغضب دي كان الجيش واخد اوامر بعدم التعامل مع الجمهور. الحرامية الدبابة واقفة قدام حي المنتزه والحرامية طول الليل يحفرهم في مكنة الفلوس خزنة والراجل العسكري واقف كده الدبابة كده وهو واقف وعمالين يحفروا طول الليل. احنا كنا قلنا الاخوة عملوا اللجان الشعبية ليلتها وبعدين طلعوا بعد الفجر وانهكوا طبعا الحرمية والخزنة اكبر من بتاع ده خزنة الفلوس مليانة فلوس وحديد 10 رجالة والله ما يعرفوا يزقوها بس كده عشان يقلبوها عشان تخش العربية. اخين ثلاثة ايه اللي تعمل يا ابني ايه ابعد ابعد حاضر عم الشيخ. الاخوة لهم هيبة خدوا الخزنة وجابوا عربية ودوها المسجد لغاية ما سلمناها بعد 3 أيام. فالمهم يوميها ما كانش فيه لا شرطة ولا جيش ولا حد بيعمل. النصارى بعتوا الظهر يوم السبت أنا مش ناسي اللحظة الأخ يقول لي فيها النصارى بتوع دكاكين ملك حفني بيقولوا شارع يعني في دكاكين مشهورة على القطر بيقولوا لا شرطة ولا جيش. لو الشيخ ياسر الرهابي قال افتحوا الدكاكين أنا افتح الدكاكين. وانا قلت واحنا قلت يوميها قالوا لي اخو هنعمل ايه دكاكين النصارى والنصارى قلنا لهم هنأمنهم وندافع عنهم لان احنا مصلحه بلادنا في تامينهم والدفاع عنهم مش زي ما انا شايف ورقه بتقول هدم الكنائس. هدم الكنائس في هذا الوقت احنا ما بنتكلمش يا اخواننا في ان هذا الامر اصلا مشروع مشروع هو قانونا في كنائس مبنيه على خلاف القانون اصلا كمان فضلا عن الشريعه لان مصلحه مصلحه المسلمون. نحن نعلم هذه المسألة لكن لابد من مراعاة المصلحة والأفسدة في تغيير المنكر. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما والأصنام موجودة حول الكعبة وتعبد ماذا صنع فيها صلى الله عليه وسلم؟ لم يهدمها صلى الله عليه وسلم. ما كانش في ممكن تبقى لحظات يعرف يكسر واحد منهم ولا واحد من المسلمين يعرف يكسر واحد منهم كان ممكن. ودخلها صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية 70 من الهجرة وحول الكعبة 360 صنم اللي هم الموجودين يوم رسول الله داخل مكة وإيه وكسر الأصنام من فتح مكة. لكن 360 صنم كانوا موجودين في عمرة القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يكسرها؟ لأن كان هناك عهد لو نقض لكان فيه مفسدة. ولقيل أن محمدا ينقض العهد وقيل أيضا أن ربما أدى إلى قتال مع الكفار يحصل منه ضرر على المسلمين والمسلمون فيهم مصلحة عظيمة. عدد المسلمين في الحديبية كان 1400 عدد المسلمين بعد 7 و8 شهور فقط في صلح في فتح مكة كانوا 10,000. أي الأمور أخير؟ مش الدعوة إلى الله عز وجل حتى ما وجود 360 سنة حول الكعبة أتت بثمار أعظم. يعني تخيل أن 20 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل كان ثمرتها 1400 بس من خلاصة العالم بلا شك. و سنة وثمان شهور عقبها دخول 10,000 وأكثر لأن مش كل الصحابة كانوا مرسلين في فتح مكة. بعد 2 سنين أصبح عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 في حجة الوداع ودخل الناس في دين الله أفواجا. فإحنا في فرصة للدعوة إلى الله يبقى لابد أن نفرح بها ونستغلها وندعو إلى الله عز وجل. وإن بنقول لو تهدت مثل كنيسة ممكن الدنيا يحصل احتلال أجنبي ممكن يحصل أنواع من المفاسد لابد أن نقدرها. يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون ناس ولا يقبلون ورود آخرين وسوف يذبحون النصارى وسوف وسوف وسوف وكذب. احنا قلنا احنا دفعنا عن كنائس. حاجة العجيبة كان في حوار عملاه قيادة المنطقة العسكرية الشمالية وجابوا الإخوة دعاء والإخوة فضل لا تكلموا أولا تكلمون بلسان يعني الذي يتكلمون به قبل ذلك. جه الممثل الكنيسة وقال اللي دافع عنا وسهران معانا طول الليل كان جنبنا مسجد سلفي هم اللي فضلوا معانا والله. الراجل قاعد يقول هم اللي فضلوا معانا سهرين طول الليل وولادنا كانوا معاهم يعني ولادهم كانوا معاهم يعني. وحصل فعليا ان هذا الامر كان فعلا نحن نمنع من الاعتداء على ذلك لاجل المصالح والمفاسد. مساله بقى ان يقول لك اهدم الكنيسه طب وبعدين تهدم الكنيسه؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام كسر كل الاصنام وساب الكبير مش كده؟ لان كان غرضه ايه في الحقيقه من تكسير الاصنام؟ كسر الشرك في قلوبهم والا فكان الاولى بالهدم مين؟ الكبير. ومع ذلك تركه لعلهم إليه يرجعون. إذا كان قضية محاجة كان قضية إقامة حجة عليهم ولم تكن قضية إزالة للمنكر فقط، وإلا أو قل إزالة المنكر الذي هو الأشد، منكر الشرك في القلوب. وحين كانت المصلحة في ترك الصنم الكبير تركه إبراهيم عليه السلام ليهدم الشرك في القلوب. إذا إحنا عايزين نهدم الشرك في القلوب وندعو إلى الله عز وجل. أما تقول لي جيب لي الفتاوى وأنا عارف الفتاوى دي، ونحن قلناها في حكم كحكم شرعي في مسألة بناء أي مكان يعبد فيه غير الله في أمصار مصرها المسلمون أو بلاد فتحت عنوانه، هذا لا يجوز. ولكن نحن نتكلم على واقع مختلف، موازين فيها مصالح ومفاسد. لذلك قلنا نحن نتشرف بأن بعض إخواننا من السلفيين في العريش دافعوا اعتداء بلطجية عن كنيسة، والجيش أرسل رسالة معايا على التليفون اهي، الجيش يشكر الجماعة السلفية بالعريش لردهم اعتداء بلطجية على كنيسة. أنا رحت قلت لهم جزاكم الله خيرا، عارف أنهم إخوة يعني قد يعني سلفين مش لازم حتى يكونوا متابع الدعوة السلفية، لكن هم جزاهم الله خيرا، لأن هذا فعلا كان أمر لمصلحة العمل الإسلامي، لمصلحة الدعوة السلفية ومصلحة العمل الإسلامي ككل، وأن هذا الأمر أمر لابد أن نراعيه، لابد أن نراعيه مراعاة المصالح والمفاسد. مثل قضية كنيسة تفيح، البعض يقول لك إزاي تبنوا الكنيسة، إحنا ما بنينا الكنيسة ولا قلنا ابنوا الكنيسة، نص البيان موجود على الموقع، قلنا ندعو إلى عدم التعرض من الشباب المسلم للقوات المسلحة إذا قررت بناء الكنيسة. أنا ما اتخذتش قرار بناء الكنيسة ولا قلت ابنوها ولا أمرت بذلك، لا أمر بذلك ولا أقول إن هذا يجب ولا يجوز حتى، ولكن أنا أقول أنا أمنع الصدام بين المسلمين وبعضهم، هم يتحملون هذا القرار وهم الذين عليهم يعني المساءلة في ذلك عند الله عز وجل. لكن أنا أقول للإخوة لا تصطدموا بالقوات المسلحة، وده فعلا هو العقل والحكمة التامة والمصلحة الأكيدة، إن ما يحصلش صدام بين المسلمين على ذلك، وإن الجيش والشعب هم أصلا أبناء أمة واحدة، هم أبناؤنا وإخواننا، وبلا شك أن الهدم فيهم الآن ومحاولة إزاحتهم يترتب عليه فوضى لا يحتملها الناس. وأقل الأمور سوءا وأقلها شرا أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم تعديل شكل الدولة. وجود الدولة بلا شك، وجود الدولة ومؤسساتها التي توفر الناس قدرا من الحياة، إذا لم يوجد مع عدم التربية ربما قتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك بنقول لا نسعى إلى الفوضى أبدا، ولا نسعى إلى يعني، هو طبعا اللي بيسعوا الفوضى معروفين، الفوضى الخلاقة دي جاية مستوردة من الغرب، فكرة معروفة علشان يقدروا يفرضوا على الناس ما يريدون، يقول لك هنعمل الأول نرتب البلد وبعدين نخليها ديمقراطية، يعني نرتبها لصالحهم، يعينوا مجلس حكماء هم اللي اختاروه، يقول لك مجلس السياسة خدوا البلد أيمن نور وساويرس واثنين من الجيش، طب مين قال لكم إن دول يمثلوا الشعب؟ شيء عجيب والله، أشياء في لكن هو ده المطلوب، إن الناس البديل عشان تهدم وتقوم معركة ما بين الجيش وبين الشعب علشان يقدروا يدخلون ما من يشاؤون، مين اللي قال إن دول يمثلوا الأمة؟ يعني الأمة عشان كده لما جينا قلنا اللي عنده حاجة عنده صناديق اقتراع، لأن بيقولوا دي أقل شرع احنا شرطانين صناديق اقتراع، كان ده نظام إسلامي احنا عارفين، لكن الواقع ليس إسلاميا. عشان كده سيدنا يوسف عليه السلام هل طلب الترشيح طلب إسلامي؟ لا في الأصل لا، ولكن عندما كان في نظام غير إسلامي كان هناك ضرورة لذلك، فحل له مثل هذا الأمر وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن احنا في واقع مخالف في اجزاء كثيره جدا من الشر، ما بنختارش بين الخير والشر، بنختار بين اقل الشرين واشر الشرين، بنختار ما بين خير الخيرين واقل الخيرين، فاحنا بنبحث في مراعاه المصلحه والمفسده بضوابط الشريعه، وليس اننا نختار امرا مطلقا مع بقاء الثوابت في كلامنا وفتاوانا وكتبنا وعقائدنا. هذا امر نوضحه دائما ولا نكتمه، محدش يقول ان احنا قلنا ان احنا بنمنع الاعتداء على النصارى، هل معنى ذلك ان احنا قلنا ان هم زي المسلمين بتكفروهم طب أبن كفرهم، لأن ربنا كفرهم سبحانه وتعالى. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ولكننا في نفس الوقت إيه؟ لا نرى الاعتداء عليهم، ونقول من لم يحاربنا في الدين وعمله بالبر والإحسان والقسط، لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقولوا مش من مصلحة نتكلمش في الحاجات دي، لا، من مصلحة أن احنا نوضح للناس عقيدتهم، لأن الناس ممكن تكفر حين تعتقد أن ملة غير ملة الإسلام مقبولة، حين تعتقد أن دينا يقبل عند الله عز وجل غير دين الإسلام، أن من يعبد غير الله يكون ناجيا عند الله، أن من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن يكون مؤمنا عند الله ومسلما. وزير الأوقاف السابق لما قالوا له ما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين، قال كل من أسلم وجهه لإله فقد أسلم، يبقى خلاص من غير الشهادتين كمان لركن الإسلام الأعظم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرجل يقول لك ممكن يبقى مسلم من غير ذلك، من غير الشهادتين، نعوذ بالله. وهذا الأمر لابد من بيانه، لابد أن نبينه مع بيان أننا نمنع الاعتداء على الأقباط على النصارى، وإن كنا نعتقد كفرهم ولكننا نمنع الاعتداء عليهم لأجل مصالح البلاد، ونمنع الاعتداء على كنائسهم من أجل ذلك أيضا، ونقول للناس لا تفعلوا ذلك، ونريد فعلا أن نعيش في سلام وأمن. وهناك يعني 14 قرنا من ذلك، من سيطرة الشريعة الإسلامية على المجتمع بأسره في هذه البلاد، وعاشهم، وإلا لو كانوا يختطفون ويقتلون كما يزعم من يزعم لما وردت أقلية منهم. هيبقى أقلية ليه؟ يعني عبادوا أساسا، هذا كلام باطل. وجودهم علامة على العيش في سلام وتسامح، فعلا علامة على سماحة الإسلام. في قضايا لابد أن تكون مفهومة، نعود فنقول قول الله جل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يبقى لا يطلب بموالاة الكفار، لا يطلب بمداهنة في الدين، لا يطلب بقول الباطل، لا تطلب العزة بأخذ الأموال والمناصب من أعداء الإسلام. كيف نطلب العزة التي يجعلها الله لرسوله وللمؤمنين؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نطلبها بالكلم الطيب والعمل الصالح. قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الصالح من التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وقول الحق وكل قول ينتفع به المسلم والمسلمون، كل ذلك من الكلم الطيب. الكلم الطيب يقبله الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب، تصعد به الملائكة حتى يعني يعرض على الله عز وجل، تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس. فالله سبحانه وتعالى، وأيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يوم تصعد الأعمال فيه، أعمال الباطلة ترد، الأقوال الصالحة الأقوال الطيبة إليه يصعد الكلم الطيب، تصعد إلى الله عز وجل. فاحذروا أن يصعد إلى الله عز وجل منكم كلم غير طيب، واحرصوا على أن تكثروا من الكلام الطيب في يومكم وليلتكم حتى يصعد إلى الله عز وجل منكم عمل صالح، قول طيب وعمل صالح تذكرون به هناك. لا تزال هذه الكلمات تذكر بصاحبهن عند الله في الملأ الأعلى. هل تحب أن يكون لك من يذكر بك عند الله في الملأ الأعلى؟ هذه الكلمات كلما أكثرت منها، كلما ذكرت الله، كلما قلت الحق، كلما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ودعوت إلى الله، كلما صعد الكلم الطيب إلى الله يذكر بك ويثنى به عليك. وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح. لابد أن تصدق الأقوال الأفعال، لا يقبل قول بلا عمل، لابد أن تعمل صالحا. والقول الآخر، هذا القول هو قول عامة السلف، القول الآخر والعمل الصالح يرفعه الله، كما يصعد الكلم الطيب كذلك يرفع الله العمل الصالح. أما على القول الأول القول والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يبقى الهاء تعود على الكلم الطيب. إنما تقبل الأقوال مع أعمال، نغير السلوك حتى يكتب الله لنا العزة. والذين يمكرون السيئات، الذين لم يطلبوا العزة بالكلم الطيب والعمل الصالح، طلبوها بموالاة الأعداء، طلبوها بالتعزز بغير الدين. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هكذا قال عمر رضي الله عنه وصدق. الذين يمكرون السيئات، يمكرون بأهل الإسلام، يمكرون للالتفاف حول إقامة الشرع، ليطعنوا الأمة في دينها. الذين يتخذون أعداء الإسلام أئمة يهتدون بهديهم ويستنون بسنتهم والعياذ بالله، يسخرون ويستهزئون بأهل الدين، يشوهون صورتهم، يكذبون عليهم. إذا وجدوا كما ذكرت خطأ وضعوه تحت الميكروسكوب، لم يجدوا يكذبون، يفترون الكذب، وسائل معروفة. ما شأنهم؟ لهم عذاب شديد، يعذبون في دنياهم ويعذبون في قبورهم، يعذبون في أخراهم. أموالهم وأولادهم بدلا من أن تكون سببا لسعادتهم، قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ومكر أولئك هو يبور. نهاية الأمر إلى بوار هذا المكر واضمحلاله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. النتيجة محسومة، متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى حكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سنة ماضية. قال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا، يعلمه عز وجل. قال: وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا، سوف يأتيهم ما وعد الله عز وجل. قال عز وجل عن مكرهم: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لذلك نقول المكر السيء نهايته حتمية، لا بد وأن يضمحل، لا بد وأن يزول، لا بد وأن يعود به أهله، يعذبون به وفي النهاية يبور. وتأمل في هو للتأكيد، ومكر أولئك هو يبور. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر على أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.